الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة البقرة: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. يسألونك عن الأهلة، هذه إحدى المسائل التي سأل عنها الصحابة رضي الله عنهم، وقد مر معنا قول ابن عباس في ثنائه على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم ما سألوه إلا عن 12 مسألة أو نحو منها وهذا من كمال أدبهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن كمال فقههم في الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن مسألة فحرمت من أجل مسألته. ولهذا كانوا أمناء رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا من الأمور التي سألوها. يسألونك عن الأهلة، والأهلة جمع هلال وهي معروفة، فإن القمر يبدأ هلالا صغيرا ثم لا يزال يكبر حتى إذا كان ليلة البدر ليلة 15 يصبح كاملا، ثم يبدأ بالنقص حتى يهل من المغرب. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة كما قال ابن عباس، قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة فنزلت يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت. المواقيت جمع ميقات، والأصل فيه أنه مأخوذ من الوقت، ومعنى مواقيت في الآية يعني مواقيت يوقتون بها أعمالهم التي تحتاج إلى توقيت، كعدة النساء والصيام والحج وعدة الوفاة وعدة المطلقة إلى غير ذلك. قل هي مواقيت للناس، جعلها الله مواقيت لهم يعملون بها ويعرفون بها بعض عباداتهم التي ترتبط بالتوقيت. قل هي مواقيت للناس والحج، وذكر الحج بخصوصه لبيان أهميته، فإنه من أعظم الأركان وهو أيضا يفوت، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ولو أن إنسانا لم يصل إلى عرفة قبل طلوع فجر اليوم العاشر يوم النحر فات عليه الحج. قال جل وعلا: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. هذه الآية لها سبب نزول، وهي ما رواه البخاري عن ابن عباس قال عن البراء رضي الله عنه قال: فينا نزلت هذه الأنصار هذه الآية، فينا معشر الأنصار نزلت هذه الآية. كانوا إذا حجوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بهذا، فأنزل الله عز وجل: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. إذن كان الأنصار إذا حج أحدهم، وهذا طبعا ما أنزل الله بهم من سلطان، من اجتهادات الناس قبل هذه الشريعة العظيمة، وكان إذا جاء الحاج منهم لا يدخل بيته من قبل الباب، وإنما يتسور البيت من خلفه، يضعون فيه كوة أو شق صغير فيصعد عليه فيدخل البيت لأنه أتى من الحج. فحصل أن رجلا جاء ودخل البيت من بابه المعتاد فعيروه، كأنه أخل بهذا الأمر، فأنزل الله عز وجل هذه الآية الكريمة: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. إذن ليس البر والخير والتقوى أن تأتي البيت من ظهره كما يتكلف بعض الناس بعض الأعمال، ولكن البر حقيقة هو من اتقى الله. وقد مر معنا أن البر هو أعمال الخير، البر جامع لأعمال الخير كلها، ولكن البر من اتقى، أي من اتقى الله فجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ثم قال: وأتوا البيوت من أبوابها. شرعت الأبواب أو جعلت الأبواب حتى يدخل الناس منها. وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم عاد بالأمر بالتقوى مرة أخرى ليبين أهمية التقوى، ولهذا قال: لعلكم تفلحون، فالتقوى علة للفلاح، فإن أردت الفلاح فاتق الله تكن من المفلحين. والمفلح هو الذي أدرك المطلوب ونجا من المرهوب، وهم عباد الرحمن. ثم قال سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقاتلوا، هذا أمر بالجهاد في سبيل الله، وقوله في سبيل الله دليل على وجوب الإخلاص، وأن لا يجاهد الرجل حمية ولا يجاهد سمعة ولا يجاهد من أجل المال، بل يكون هدفه إخلاص العبادة لله، إخلاص الجهاد لله عز وجل، مخلص لله فيه، وهدفه إعلاء كلمة الله لتكون كلمة الله هي العليا. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، الذين يعتدون عليكم بالقتل. وقال بعض أهل العلم: بل هذه عامة في كل كافر، لأن الكافر الحربي الذي لا أمان له ولا عهد له الأصل أنه مضمر قتال المسلمين فيقاتل مثله. وقاتلوا الذين يقاتلونكم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. الاعتداء هو تجاوز الحد، والمعنى لا تتجاوز الحد المشروع. وضربوا لذلك أمثلة، قالوا مثل المثلة، يجوز أن تقتلوهم ثم يذهب يمثل يقطع أنفه أو يقطع أذنه تمثيلا، ومثل الغلول، بعض الناس إذا قاتل الكفار هزموهم غل من الغنيمة قبل قسمتها، ومنها قتل النساء والصبيان والرهبان والشيوخ، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا من رحمة هذه الشريعة وسماحتها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أغزوا بسم الله، كما في صحيح مسلم قال يوصي أحد رسله، قال أحد أمراء الجيش: أغزوا بسم الله، أغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا أصحاب الصوامع هم العباد. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وجد امرأة في إحدى مغازيه قد قتلت، فقال صلى الله عليه وسلم فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. واقتلوهم، نعم، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذا إثبات المحبة لله عز وجل، فالله لا يحب المعتدين لكنه يحب المؤمنين، يحب المتطهرين، يحب المحسنين. والمعتدين المتجاوزون لحدود الله، المعتدون هم المتجاوزون لحدود الله الذين لا يقفون عندها. هذا تنفير من كل اعتداء ومن كل مجاوزة للحد. ثم قال جل وعلا: واقتلوهم حيث ثقفتموهم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم، قالوا معنى حيث ثقفتموهم يعني حيث وجدتموهم، وقيل حيث ظفرتم بهم. قال ابن جرير الطبري: أيقتلوهم في أي مكان تمكنتم من قتلهم وأبصرتم مقاتلتهم. ومعنى الثقافة في الأمر الحذق والبصر، يقال إنه لثقف لقف، إذا كان جيد الحذر في القتال بصيرا بمواضع القتال. إذن حيث ثقفتموهم يعني في أي مكان وجدتموهم، ولكنه يحمل معنى الحذر، قاتلوهم وكونوا على حذر وانتباه، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، وأخرجوهم من المكان الذي أخرجوكم منه. هذا يشمل كفار مكة ويشمل أيضا قتال المسلمين للكفار إذا أخرجوهم من ديارهم، فإنهم يوجد هذا في كل زمان ومكان. هناك من يتسلط على المسلمين ويخرجهم من ديارهم، فهذا يقاتل، وهذا جزاء وفاقا. ولهذا قال وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، نفس المكان الذي أخرجوكم منه، لأنه الأصل أن المسلم لا يخرج، لأن المسلم هو الذي يعمر الأرض وهو أحق الناس بعمارة الأرض وبالبقاء عليها، لأنهم من المصلحين، وأما غيرهم من المفسدين. ثم قال جل وعلا والفتنة أشد من القتل. الفتنة ها هنا هي الشرك، الفتنة هي الشرك، فسرها بذلك ابن عباس، بل هو قول جمهور أهل العلم، الفتنة الشرك. إذن والفتنة أشد من القتل، نعم الشرك أشد من القتل، لأن الشرك ظلم عظيم، كما قال الله عز وجل مخبرا عن لقمان في مواعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهو أشد الذنوب وهو أشد من القتل، لأنه أخطر الذنوب وأكبر الكبائر. ثم قال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام إلا حتى يقاتلوكم فيه. لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، هذا فيه أنه لا يبتدأ القتال بمكة، لأن الله أمنها وجعلها بلدا آمنا كما مر معنا بالآيات بالأمس، فلا يجوز القتال فيها. ولهذا لما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم فيها عام فتح مكة أذن له فيها من صلاة الفجر حتى صلاة العصر، فقام وخطب الناس قال إن مكة قد حرمها الله، ثم قال فإن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أحلت لي ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها كما كانت إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز القتال ابتداء القتال، لكن لو أن المشركين قاتلوا المسلمين بمكة يقاتلون، هذا على سبيل المجازات والدفع، لكن الابتداء لا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أيضا دخل مكة مع أنه مأذون له نهاهم أن يقتلوا أحدا، لما جاءه أبو سفيان قال من دخل بيت أبا سفيان فهو آمن، من دخل البيت فهو آمن، إلى أن قال من دخل بيته فهو آمن، ما يريد القتل إلا إن قاتل أحد. ولهذا تعرض سفهاء قلة فحصدوهم. إذن ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. إذا ابتدأوا قتالكم الدفاع عن النفس مشروع، فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، أي مثل هذا الجزاء وهو مقاتلة الكافر بمكة، هذا هو جزاء الكافرين الذين كفروا بالله عز وجل وستروا نعمة الإيمان وصاروا إلى الكفر. ثم قال جل وعلا فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وهذا من رحمة الله بهم، يفتح لهم باب التوبة إن انتهوا عن الكفر وعما هم عليه من الضلال، فإن الله غفور رحيم، غفور يغفر ذنوبهم ورحيم بهم يرحمهم ويتقبل توبتهم، وهو الغفور الرحيم. ثم قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قاتلوهم أي قاتلوا الكفار حتى لا تكون فتنة، قال ابن عباس حتى لا يكون شرك، حتى لا يكون شرك ويكون الدين لله، قاتلوهم حتى لا يكون هناك شرك ويكون الدين كله لله جل وعلا، أي الناس يعبدون الله وحده لا شريك له. وهذا دليل على أن الجهاد في الإسلام ما شرع حبا في القتل وفي سفك الدماء، لا، شرع لإعلاء كلمة الله، شرع لأجل أن يدخل الناس في دين الله، شرع لأجل أن ينجو الناس من النار، ولا يبدأون بالقتال إلا بعد أن يعرض عليهم قبله خلال، كما في الحديث الذي مر معنا في مسلم فادعوهم إلى الإسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأمير الجيش فادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاطلب فافرض عليهم الجزية أو خذ منهم الجزية، فخذ منهم الجزية واقبل منهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وهذا عام في كل كافر، ذهب بعض أهل العلم أن هذا خاص بأهل الكتاب، وذهب الإمام مالك أن هذا عام في كل كافر سواء من أهل الكتاب أو حتى من الوثنيين، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، قالوا وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يرسل جيوشه ووصى به رسله وأمراء الجيش، وكان القتال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جزيرة العرب كلهم عرب وثنيون، ومع ذلك يقول فليكن أول ما تدعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فافرض عليهم الجزية، فإن أبوا فاستعن بالله فقاتلهم. الإسلام ما يريد القتل، ما يريد القتل، لكن إذا اضطر إلى ذلك فما حيلة المضطر إلا ركوبها. وكم حصل من القتال الذي حصل المسلمين، كم حصل من الخير، وهم قاتلوا في العراق وفي الشام في المشرق الإسلامي وكان الناس كفارا، فثبت الله الإسلام في تلك الديار إلى يومنا هذا، فعاش الناس من 1400 سنة وهم على الإسلام، ولو لم يقاتلوا لبقوا على كفرهم إلى جهنم وبئس المصير. فالإسلام يكاد من أعدائه، يقول يحب القتل، يريد القتل، تبين سفك الدماء، كذبوا ورب الكعبة، بل هم الذين يريدون القتل. أما الإسلام فإنه يخير الناس، القتال عندهم خيار ثالث، قبله الدخول الإسلام أو ضرب الجزية، إن أبوا عند ذلك يقاتلون، لا حيلة فيهم، هم الذين اختاروا هذا الطريق. قال جل وعلا، وهذا أيضا من هذه الآية فيها علة القتال، حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون شرك، الشرك أعظم الذنوب، ومن يموت على الشرك وقود جهنم، ويكون الدين لله كله، يعني يخلص الناس تدينهم، يتدينون لله، يعبدون الله وحده لا شريك له. قال جل وعلا فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، إن انتهى هؤلاء الكفرة عن كفرهم ودخلوا في الإسلام فلا عدوان إلا على الظالمين، لا تعتدوا عليهم. وقال عدوان هنا من باب المجازات، وإلا المراد لا مقاتلة، فلا مقاتلة إلا للظالمين، والمسلمون لا يعتدون ولكن يقابلون العدو، فليس اعتداء، لكن المراد لا مقاتلة ولا قتال، إذا انتهوا يكف عنهم فلا يقاتلون إلا على الظالمين، الظالمون الكافرون، الظلم الأكبر الذي هو الشرك، فهذا يقاتل حتى يؤمن بالله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. الشهر الحرام اسم جنس والمراد به الأشهر الحرم، والأشهر الحرم أربعة كما قال جل وعلا منها أربعة حرم، وهي ثلاثة سرد وواحد فرد، ثلاثة سرد متتابعة، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرد وهو رجب الفرد، شهر رجب. وهذه الآية لها سبب نزول، وهو ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم لعله نعم حديث آخر نتأكد بس سبب نزول الآية هذه أو التي قبلها. الشهر الحرام بالشهر الحرام المراد به أن من قاتل في الشهر الحرام يقاتل بالشهر الحرام، هذا المراد الشهر الحرام بالشهر الحرام، فمن قاتل بالشهر الحرام يقاتل في الشهر الحرام. وذلك أن قريش كانوا يعظمون الأشهر الحرم، وكانوا يعيرون ويعيبون من قاتل في الأشهر الحرم، فبين الله عز وجل أنهم متى ما قاتلوا في الشهر الحرام يقاتلون. ولهذا أورد ابن كثير رحمه الله خبر ابن عباس وغيره قال لما سار النبي صلى الله عليه وآله وسلم معتمرا في سنة ست من الهجرة وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت وصدوه ومن معه من المسلمين في ذي القعدة وهو شهر حرام قاضاهم على الدخول من قابل في نفس الشهر، قاضاهم على الدخول من قابل في عمرة القضية، فدخلها في السنة الآتية هو من كان معه من المسلمين وأقصه الله منهم، فنزلت الشهر الحرام بالشهر الحرام. وجاء عن جابر كما عند الإمام أحمد قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى، ولما بلغه صلى الله عليه وآله وسلم أن وهو في الحديبية والحديث في البخاري أن قريشا قتلوا عثمان، أرسل عثمان إليهم فتأخر عثمان، فأشاع الناس أن عثمان قتل، هذه مشكلة الشائعات في كل وقت، وقالوا عثمان تأخر قتلوه، فلما سمع بهذا جمع أصحابه فبايعهم تحت الشجرة على قتال أهل مكة، فبايعه 1400 صحابي على القتال، وتسمى بيعة الرضوان، كلهم في الجنة، كلهم في الجنة. ثم بعد ذلك جاء عثمان فكف النبي صلى الله عليه وسلم عن قتالهم. فهذا معنى قوله الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني الشهر الحرام إذا اعتدوا عليكم فيه فاعتدوا عليهم، وإن قاتلكم فيه فقاتلوهم. ومن هنا اختلف العلماء في جواز القتل بالأشهر الحرم، هل هو منسوخ أو باقي؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أنه نسخ فيجوز القتال في الشهر الحرام، واستدلوا على ذلك بقتال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، إنه كان في ذي القعدة، هذا دليل على جواز القتال في الأشهر الحرم وأنه نسخ. وذهب بعض المحققين إلى أن القتال في الأشهر الحرم لا يجوز إلا إذا اعتدى المشركون في الشهر الحرام يقاتلون، وإلا إذا كانت قد بدأت الحرب قبل الشهر الحرام واستمرت في الشهر الحرام. وأجابوا عما عن قتال النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة أنه حاصر ثقيف قبل ذلك، بس كانت مستمرة الحصار، والقتال كان في شوال ما هو في ذي القعدة، فهذا استمرار وليس ابتداء. أما ابتداء فلا يبتدأ بالشهر الحرام، وهذا من تعظيم حرمات الله عز وجل. قال: الشهر الحرام وبالشهر الحرام والحرمات قصاص. الحرمات قصاص، المراد مقاصة ومجازات، والحرمات كل ما حرمه الله جل وعلا. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين: قال الحرمات جمع حرم، وهي كل ما يحترم من زمان أو مكان أو منافع أو أعيان. والمعنى أن من اعتدى في محترم فإنه يقتص منه. إذن الحرمات قصاص، الأشياء المحرمة قصاص، الأصل لها محرمة، فمن اعتدى علينا بالشهر الحرام نقتص منه بقتاله للشهر الحرام. من اعتدى علينا في زمن أو في مكان محرم نعتدي عليه، هذا من باب القصاص، لأن القصاص مر معنا بالأمس هو تتبع الأثر، ومنه القصاص يعني مقاصة مجازاة على سبيل المجازاة. ويفسرها ما بعدها قال جل وعلا: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. إذن الحرمات القصاص، المراد من ارتكب محرما فقاتل في الشهر الحرام أو في المكان الحرام واعتدى على المسلمين فإنهم يعتدون عليه بمثل ما اعتدى. فالحرمات قصاص، أي مماثلة في المجازات والانتصاف ممن انتهكها بجناية يفعل به ما فعل. فمن اعتدى عليكم، الاعتداء يطلق على مجاوز الحد، والمراد هنا اعتدى عليكم جاوز الحد فقاتلكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذا على سبيل المجازات. ولا يلام الإنسان إذا كان عمله على سبيل المجازات، ولهذا قال: فاعتدوا عليهم بمثل، لا تزيدوا عليه، بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. واتقوا الله، لأن وما أكثر ما يأمر الله بالتقوى، حتى قال ابن العربي: ما أمر الله بشيء في القرآن ما أمر بالتقوى، كثرة ما أمر الله بالتقوى على جميع تصريفات الكلمة، اسما أو فعلا، مضارع أو ماضي أو أمر أو مصدر، لأهميته يا أخوان. ولهذا قال: واتقوا الله، أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي، واعلموا أن الله مع المتقين. هذه معية خاصة مع المتقين بتصويبه وتسديده وتوفيقه. وقد ذكرنا تعريف طلق لها، وتعريف عظيم: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله. وذكرنا أن شيخ الإسلام وابن القيم والذهبي وابن رجب كلهم قالوا هذا أحسن ما عرفت به التقوى. ثم قال سبحانه وتعالى، وقبل ذلك قوله: واعلم أن الله مع المتقين، هذه معية خاصة، وهذا إرشاد، أي اتقوا الله، اتقوا الله وكونوا من جملة المتقين حتى يكون الله جل وعلا معكم. ثم قال سبحانه وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الإنفاق هو إخراج المال في سبيل الله، يبتغي وجه الله مخلصا به ويريد إعلاء كلمة الله، وهذا حث على الإنفاق. ولهذا جاء في الحديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا فقد غزا، مع أنه ما غزا، لكنه لما جهز وأنفق في سبيل الله ودفع نفقة لرجل غاز فهو غاز عند الله عز وجل. ولهذا قال: وأنفقوا في سبيل الله، أمر، والأمر يقتضي الوجوب، والمراد بالجهاد في سبيل الله هنا هو الجهاد، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أنفق في سبيل الله يا عبد الله، في سبيل الله يعني ابتغاء وجه الله في الطريق الموصلة إلى الله، والمراد بها الإخلاص، لا بد أن تنفق تبتغي وجه الله، هذا في سبيل الله. ولهذا إذا تصدق الرجل وأعطى مسكينا هذا في سبيل الله، إذا أعطى القرابة يريد صلة الرحم هذا في سبيل الله. والإنفاق في سبيل الله من أعظم الأعمال يا أخوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال الرجل يوم القيامة في ظل صدقته، تظله صدقة المتصدق، قدم شيء يا أخي حتى تظلك يوم تقف حافيا عاريا الشمس دانية من رأسك، قدم شيء يظلك ويقيك الله عز وجل به من النار، من حر الشمس الذي تأخذ الناس بحسب أعمالهم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. التهلكة أي ما يؤدي إلى هلاككم حسيا كان أو معنويا. فالهلاك الحسي مثل أن يلقي الإنسان نفسه بالنار، أو يلبس حزاما ناسفا كما يفعله خوارج هذا العصر ويذهب، يقول العدو وهو يذهب إلى الموحدين ليفجره. يتكلم العلماء في ما يسمى بالعمليات الانتحارية والتفجيرات بهذه الطريقة، يلبس حزاما ناسفا أو نحوه ويعلم أنه ميت لا محالة. فأفتى علماؤنا بأن هذا لا يجوز وأنه قتل للنفس، أفتى به العلامة ابن باز والعلامة الألباني والعلامة ابن عثيمين والعلامة اللحيدان والفوزان وسماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وغيرهم من أهل العلم المعروفين أئمة الدين، قالوا لأن هذا قتل بالنفس وإلقاء باليد إلى التهلكة. وكل ما احتجوا به من حجج الذين يقوم بالجواز ليس عندهم دليل صحيح صريح أبدا. واستعرض أدلتهم، من أقوى ما يحتجون به حديث الغلام، قصة أصحاب الأخدود الذي قال إنك لست بقاتلي حتى تأخذ سهما من كنانتي وتقول بسم الله أو باسم رب الغلام وترميني به. ما باشر نفسه، هذا أقوى دليل، ما باشر قتل نفسه، قال لن تفعل بي إلا إذا فعلت كذا، وما أخذ إلا رمى نفسه وإلا ضرب نفسه وإلا قتل نفسه وإلا فجر نفسه. ويحتجون بقصة الصحابي الذي عامل حديقة قتال مسيلمة، قال ارموني من فوق السور. أقول ما لكم في حجة، لأنهم رموه من فوق السور وكسر الباب وخرج ولم يقتل في ذلك المعركة. إذا كان هناك إمكانية سلامة لا إشكال، لكن إذا كان موتا محققا هذا ما يجوز، هذا قتل النفس، هذا قتل النفس التي حرم الله عز وجل، ومن فعل ذلك فهو قاتل لنفسه وقاتل نفسه إلى النار، نعوذ بالله من النار. ولهذا أورد المؤلف قصة الرجل، قال عن أسلم بن أبي عمران، عن أسلم أبي عمران قال حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه، ومعنا أبو أيوب الأنصاري، فقال ناس ألقى بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب نحن أعلم بهذه الآية، إنما نزلت فينا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشهدنا معه المشاهد ونصرناه، فلما فشل الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار نجيا فقلنا قد أكرمنا الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ونصره حتى فشل الإسلام وكثر أهله، وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد، وقد وضعت الحرب أوزارها فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهما، فنزلت وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فكانت التهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد، وهم يحتجون أيضا بهذه. لكن نقول أين الحجة؟ هذا الرجل دخل مرارا وخرج، يدخل فيهم ويرجع سالما، يدخل ويرجع سالما، يدخل ويرجع سالما. أين هو من التفجير الذي يضمن أنه سيموت ولا يضمن أنه سيصل العدو؟ إذن التهلكة هي كل ما يهلك الناس حسيا أو معنويا. فالحسي ما ضربنا له مثال، يلقي نفسه بالنار. والمعنوي يدع الجهاد في سبيل الله، يدع الإنفاق في سبيل الله، يبخل بالمال فلا ينفق في سبيل الله. هذا تهلكة، تهلكة لمن يفعل ذلك، يكون قادرا عليه مستطيعا له فيبخل على الإنفاق في سبيل الله، فلا يجاهد ولا ينفق في سبيل الله، يشح بالمال. هذه تهلكة وتؤدي به إلى الهلكة. قال جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أحسنوا أيضا، افعلوا الإحسان في عبادة الخالق وعبادة الخلق. أحسنوا في حق الخالق وحق الخلق، ففي حق الخالق أحسنوا العبادة والتقرب إليه بطاعته وفق شرعه، وفي حق الخلق أحسنوا إليهم بحسن المعاملة وإسداء المعروف وبذل المال وبذل الندى وكف الأذى. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إثبات صفة المحبة، فالله يحب محبة حقيقية جل وعلا تليق بكماله وجلاله. ثم قال سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. الإتمام هو الإتيان بالشيء كاملا، والحج والعمرة معروفان، ومعنى إتمامه يعني أكملوهما. فلهذا ليس هناك عبادة نافلة إذا بدأ الإنسان فيها يلزمه أن يتمها إلا الحج والعمرة. فلأن إنسان حج نافلة، فبعد أن أحرم لا يجوز له أن يفسخ الإحرام. ولو أنه اعتمر عمرة نافلة فبدأ له وجد الحرم زحمة قال أريد أن أرجع، نقول ليس الأمر إليه. هذا يحصل كثير من الجهال، إذا جاء مكة ووجد الزحام ليلة 27 أو كذا خلع الإحرام ورجع إلى أهله، قال بطلت أنا خلاص ما أبغى. نقول ليس الأمر إليك، إذا دخلت يجب أن تتمها، وإذا من فعل ذلك فهو لا يزال على إحرامه محرما ولو بقي سنين، إلا إذا كان وقع جماع يفسد وعليه القضاء وعلى إكمال هذا الحج وهذه العمرة والإتيان بعمرة أخرى مكانه. إذن وأتموا الحج والعمرة لله، هذا دليل القائلين بأن من دخل بالحج أو العمرة ولو كان نافلة لا يجوز له أن يبطله وأن يفسده أو أن يفسخه، ليس له ذلك. لكن نافلة، رجل قام يصلي نافلة خلاص ما يريد، المتطوع أمير نفسه. رجل صام نافلة ثم بدأ له أن يفطر، لا حرج في ذلك. وأتموا الحج والعمرة لله، هذا دليل الإخلاص، لا هو من أجل يقول الناس ما شاء الله فلان ما أكثر ما يعتمر هذا الرجل، كل سنة يعتمر كل سنة يحج. لا، إذا كان قصده الرياء فليبشر بالخيبة والخسار والهلاك، بل لا ينجو، يعذب على هذا الرياء نعوذ بالله. قال جل وعلا: فإن أحصرتم. الإحصار هو المنع، الإحصار في الأصل هو المنع، أي منعتم من إتمامهما، من إتمام الحج أو العمرة. فلبى أحدكم بالحج أو بالعمرة فأحصر، منع، منعه عدو، وهذا لا خلاف فيها العدو، واختلفوا في غير العدو. والصواب الذي عليه الجمهور أن غير العدو يلحق به، كما لو منع من دخول مكة أو صار له حادث سيارة ودخل المستشفى أو غير ذلك، شيء يحصره يمنعه من الوصول خارج عن إرادته، فالحكم واحد. بل وقفت على فتوى للجنة الدائمة في المملكة السعودية برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز، أن امرأة حائض تريد تعتمر وهي حائض، فقالوا تمري واشترطي، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فاعتبروا الحيض حابس حاصر يمنع، فإذا جاء الحيض وهي لم تؤدي أعمال العمرة تحل ولا شيء عليه. لكن الكلام هنا من ذهب ولم يشترط فأحصر ومنع. قال جل وعلا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أي فعليكم بذبح ما تيسر من الهدي. والهدي هنا للعهد، للهدي المعهود عندكم، وليس معناه أي هدي يأتي بشاة عمرها شهر أو شهرين، لا. ولهذا قالوا ال للعهد، الهدي المعهود، وهو كل ما كان ثنيا، ثني من المعز وهو ما له سنة، والثني من البقر وما له سنتان، والثني من الإبل وما له 5 سنين، إلا الظأن تجزئ الجذعة وهي ما لها 6 أشهر. هذا سواء في الهدي أو في الأضحية، وبعض أهل العلم أيضا يلحق بها العقيقة ويلحق بها الفدية، الدم الذي يكون عن محظور. إذن فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. لا تحلقوا رؤوسكم، الحلق معروف، حلق الرأس بالموسي بالمكينة، ما هو مكينة التقصير هذه، لا، بالموس، بالموس حتى يزيل لا يبقى إلا الجلد، هذا هو الحلق. طيب هذه المكينة التي لو أنه جعلها رقم 1 أو رقم 2 ليس حلقا، هذا تقصير، لأنه بقي شيء من الشعر. وعلى هذا فتوى أهل العلم، مشايخنا يفتون بهذا، بأنه المكينة كلها تقصير وليس حلق، وإنما الحلق الذي يكون بالموس حيث يزيل الشعر ولا يبقى شيء حتى يبلغ الهدي محله. أصح الأقوال أن معنى محله هنا وقت حلوله، فقال بعضهم محله مكة، ولهذا من قال حتى يبلغ الهدي محله قال، أو هذا أظنه عند الشافعية في مذهب الشافعية، أنه يجوز أن يذبح الهدي في اليوم 7 أو 8 من ذي الحجة أو اليوم 9. الجمهور قالوا لا، محله لا بد من شيء، المكان الذي هو مكة، والوقت أيضا وقت حلوله، ولا يكون وقت الحلول إلا يوم النحر. طيب لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأن ظاهر الآية ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، أنه لا يجوز أن تحلق حتى تذبح، ولا تحرق حتى، يعني حتى تنحر الهدي. قال لكن ثبت في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يوم النحر وقال حلقت قبل أن أنحر، قال افعل ولا حرج. فالمراد وقت حلوله، وقت حلوله وليس المكان فقط، بل وقت الحلول. ولهذا يذبحه في أي مكان من الحرم، ذبح في منى وإلا في مكة وإلا عند مسجد عائشة قبل الحل، ما دام داخل حدود الحرم يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم نحرت ها هنا وفي جاج مكة كلها ما نحر حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. من كان مريضا به مرض يمنعه، ما يستطيع أن يصل أن يكمل الحج أو العمرة، دخل المستشفى أجري له عملية، أو قالوا يحتاج تبقى مدة طويلة الله أعلم، ولابد أثناء العلاج سيعمل له أمور، هذا يحل. طيب كان به أذى من رأسه، في رأسه أذى، القمل يتساقط يؤذيه، أو أصابه الصداع شديد ما يستطيع أن يمشي أو يذهب أو يدري ما يقول، صابه أذى في رأسه، أو جاءه جرح في رأسه فقد جعل الله له الفدية يفتدي، لكن يذبح ثم يحلق. يبدأ بإيش؟ يبدأ بذبح الهدي ثم يحلق رأسه. ولكن لو أنهم لم يجد له أن يحلق وقالوا إنه يذبح هديه في المكان الذي هو معه، طيب إنسان ما عنده هدي، حصر في عسفان مثلا ما عنده هدي، ما ساق هديا معه، الآن قليل الذي يسوق الهدي، يذهب ويشتري شاة في المكان الذي هو فيه ويذبحها ثم يحلق رأسه. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، نحر ثم حلق، والصحابة فعلوا كذلك أيضا، نحروا ثم حلقوا. وهذه نعم الفدية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني فعليه فدية. بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على كعب بن عجرة كما في صحيح البخاري وهو يوقد قدرا له، وإذا القمل يتساقط من رأسه على عينيه، لأن يعني شعره كان كثيفا. قال أي ذيك هوى مراسك؟ قال نعم. قال اذبح شاة أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام. فحلق وفدى، وهذه الأمور مخير بينها، إن أراد يذبح شاة أو أراد يصوم 3 أيام أو أراد يطعم 6 مساكين، هو بالخيار بينها. ومن هنا العلماء يفرقون في محظورات الإحرام بين من يرتكب المحظور عامدا وبين من يرتكبه جاهلا أو ناسيا. فإن كان جاهلا أو ناسيا لا شيء عليه، والدليل أن رجلا كما في البخاري وغيره جاء للنبي صلى الله عليه وسلم عام عمرة الجعرانة، وإذا عليه جبه عليه متضمخ بطيب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجيبه حتى نزل عليه الوحي، ثم لما نزل الوحي قال أين صاحب الجبة؟ قال اخلع الجبة واغسل عنك الطيب، ولم يقل فعليك فدية لجاهل. كذلك الناسي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، نسي ورش طيب على نفسه تطيب ناسي لا شيء، لكن يغسله مباشرة، نسي وغطى رأسه يرفع ولا شيء عليه، نسي لما جاء يحرم ترك الملابس الداخلية يريد إذا لبس الإحرام يخلعها، فنسي ولم يتفضل حتى نزل من السيارة عند مكة، يحصل مثل هذا، هذا ناسي لا شيء عليه، لكن مباشرة يبادر إلى إزالة المحظور. وأما إن كان متعمدا فالمتعمد قسمان أيضا، متعمد وله عذر هذا عليه الفدية وليس عليه إثم، كما فعل كعب بن عجرة، متعمد الحلق لكنه مضطر له عذر، هذا عليه الفدية ولا إثم عليه. أو متعمد بلا عذر كما يفعل بعضهم الذي يريد يتحايل على نقاط التفتيش يمنعون من دخول مكة، يلبس ثيابه ويمر عند النقطة، هو محرم قبل في الميقات، هذا متعمد، هذا آثم، عليه الفدية وعليه الإثم والتوبة، لابد يتوب من هذا الإثم العظيم الذي فعله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، المبرور الذي لا إثم فيه، هذا الحج أوله إثم، هذا أوله. قال جل وعلا فإذا أمنتم، يعني أمنتم من العدو، لأن الإحصار قال كثير من أهل العلم قالوا في العدو، والكلام على أن الإحصار في العدو لكن يقاس عليه غيره، فإذا أمنتم أي من عدوكم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هذا حج التمتع. وحج التمتع يعني الحج إما إفراد وإما قران وإما تمتع، التمتع هو الذي يأتي بعمرة مستقلة ويتحلل منها، يأتي بأعمالها ثم يتحلل ثم يأتي بحج، هذا متمتع. والقارن الذي يأتي بحج وعمرة لكن يبقى على إحرامه إلى يوم النحر، والمفرد الذي يلبي بالحج وحده ويبقى إلى يوم النحر، لكن القارن وأيضا متمتع، ولهذا يجب عليه الهدي كما يجب على المتمتع. لماذا؟ كيف يكون القارن؟ هذا قارن بالحج والعمرة. قالوا إنه تمتع بسفر هذا بالجمع بين عمرة وحج مثل المتمتع، لكن كونه ما حل إلا يوم النحر هذا لا يغير الحكم. قال فمن تمتع، وهذا يشمل المتمتع والقارن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. يتمتع بالعمرة، كيف يتمتع بالعمرة؟ يعني يأخذ عمرة ثم يحل منها ويبقى حلالا، هذا التمتع، يبقى حلالا حتى النساء حلال له إلى أن يأتي اليوم الثامن ويلبي بالحج. أو الآخر الذي جاء بعمرة وحج تمتع بدل أن يأتي بسفر مستقل للعمرة وسفر مستقل للحج، جاء بسفر واحد بعملين. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، والهدي كما مر هو كل ثني من الإبل والبقر والمعز أو جذع من الضأن. فمن لم يجد فصيامه، نعم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. ما يجد والله، ما عنده نقود، ما عنده مال، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نقول يا أخي صم 3 أيام قبل يوم عرفة، الأفضل أن تكون قبل اليوم 9، 6، 7، 8، ولكن لو ما استطاع وجعلها أيام التشريق لا بأس، لأنه كما جاء ابن عمر عباس عائشة هنا قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام التشريق أي صمنا، إلا أنه رخص لمن لم يجد الهدي. وهنا مسألة لطيفة جدا، ما هي أيام البيض؟ 13، 14، 15. يوم الثالث عشر من ذي الحجة ما يجوز صيامهم حتى من أيام البيض، لأنه أحد أيام تشريق. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام التشريق أي صمنا، إلا أنه رخص لمن لم يجد الهدي، فلا يصام إلا من لم يجد الهدي، لكن يصوم بقية الأيام أو يقدم الصيام قبل يوم عرفة. قال جل وعلا وسبعة إذا رجعتم، نعم إذا رجع يصوم 7 أيام، سواء الأولى أن يبادر إليها، وإن تأخر لا بأس، وإن أتى بها متتابعة فهو أفضل، وإن فرق بينها لا حرج في ذلك. قال تلك 10 كاملة. قالوا إنه قال كاملة للتأكيد على أن هذه الأيام 10، لئلا يظن أحد أنها 3 أو 7، لا، من لم يجد الهدي عليه 10 أيام كاملة، لكن مفرقة، 3 في الحج و7 إذا رجع، هذا من باب التوكيد لئلا يتوهم متوهم أن 10 الكاملة تفريق 3 أي 3 وحدها أو 7، لذلك قال لا بد أن تكون كاملة هذه 10. ثم قال جل وعلا ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. حاضر المسجد الحرام يعني ساكن المسجد الحرام مما يسكنون في الأهل في المسجد الحرام. اختلف العلماء من هم حاضر المسجد الحرام، والجمهور على أن حاضر المسجد الحرام المراد بهم من كانوا يسكنون داخل حدود مكة، داخل حدود مكة، وأما من كان خارج مكة وليس من أهل مكة ولا من حدود مكة ليس من حاضر المسجد الحرام، ولهذا أهل جدة ليسوا من حاضر المسجد الحرام، وأهل عسفان ليسوا من حاضر المسجد الحرام، أهل الطائف ليسوا من حاضر المسجد الحرام. وقال بعض أهل العلم إن حاضر المسجد الحرام المواقيت فما دون، المواقيت المكانية ذو الحليفة والجحفة ويلملم قرن المنازل وذات عرق، قالوا هذه كلها من حاضر المسجد الحرام، فالذي يحرم منها أو يكون من أهلها فما دون فهو من حاضر المسجد الحرام لا هدي عليه، وهذا اجتهاد. وقال بعضهم حاضر المسجد الحرام هو كل من كان عن الحرم مسافة مسيرة 2 يوم، هذا من حاضر المسجد الحرام. والصواب أن حاضر المسجد الحرم هذا ظاهر اللفظ، حاضري المسجد الحرام، حاضر الحاضر عند الشيء والذي يحضر عنده حوله، فالمراد بهم أهل مكة ومن يسكن، حتى ولو أن الآن زادت المباني عن حدود الحرم لا بأس، ما دام المباني متصلة هذا من حاضر المسجد الحرام. أهل النوارية الآن مثلا من أهل مكة، من حاضر المسجد الحرام. قال جل وعلا: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية، واعلموا أنه شديد العقاب، عقابه شديد وأليم، فاحذروا منه ولتحملكم التقوى على طاعته وعدم الوقوع في ما يعرضكم لعقوبته، فإن عقابه شديد سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم، الحج أشهر معلومات، معلومة، والجمهور على أنها أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، وذهب الإمام مالك إلى أن شهر ذي الحجة كامل، يعني شوال وذو القعدة وذو الحجة، وكأن شيخنا الشيخ ابن عثيمين يميل إلى هذا، يقول لأنه بقيت أعمال من الحج بعد يوم عشرة، بعد يوم النحر الحادي عشر والثاني عشر، ولكن الجمهور على أنها عشرة أيام. وقالوا المراد بالحج هنا يعني التي يصح فيها الحج، يصح الإحرام فيها. ولهذا لو أن رجل أحرم قبل طلوع، لو وقف بعرفة قبل طلوع فجر يوم النحر فهذا أدرك الحج، لكن لو أحرم اليوم الحادي عشر الثاني عشر فاته الحج، ما يمكن أن يدرك الحج. فالمراد أغلب أعمال الحج وأكثر أعمال الحج، وخاصة الوقوف بعرفة لأنه أهم الأركان، هو الذي يفوت من بين الأركان، بقية الأركان ما تفوت، يؤخر الطواف يؤخر السعي ما في إشكال. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فرض يعني أوجب الحج ودخل فيهن بالحج ولبى حاجا فلا رفث، والرفث هو الجماع ومقدماته، يعني فلا يجوز له أن يجامع بل ولا يتحدث من مقدمات الجماع وهذه الأمور والكلام فيها. وبعضهم قال لا يتحدث بها عند النساء خاصة، وبعضهم قال لا يتحدث بها مطلقا. قد أدركنا بعض مشايخنا إذا كنا في الحج، ويكون أكثر المشايخ قد تحللوا بعمره، ولا يزال بعضهم يحج مفردا، فإذا تحدثوا المشايخ بهذا قال لبيك اللهم لبيك الله لبيك اللهم، ثم جعل يلبي، ما يريد يتحدث ولا يسمع الكلام بهذه الأمور، فلا رفث ولا فسوق، يعني حتى الكلام في هذه الأشياء وفي أمور الجماع ما يتكلم الإنسان فيه. فلا رفث ولا فسوق، والفسوق هو جميع المعاصي لأنها كلها خروج عن طاعة الله عز وجل، الكبير والصغير، المعصية الكبيرة والمعصية الصغيرة. ولا جدال، الجدال هو المخاصمة والمنازعة، لا جدال ولا مراء في الحج، سواء في أحكام الحج الراجح كذا الراجح كذا، لكن يمكن يبين المسألة بدليلها، لكن يبدأ يجادل الصواب كذا لا الصواب كذا لا، أو المجادلة حتى ولو في الأمور لا. في غير أمور الحج يتجد ننزل هنا أو نمشي بعد نصف الليل أو قبل نصف الليل ويحصل مخاصمة أو ما يحصل من المخاصمات، أدخل أنا تدخل أنت، لا لا ينبغي الإنسان يفعل شيء منها، يحذر أشد الحذر، لأنه جاء في عبادة مستسلم لله عز وجل. ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله. هذا حث وتهيج على عمل الخير، الخير كما قلنا أو الخير يشمل جميع أعمال الخير مثل البر، كل خير، والمراد بالخير ما هو طاعة لله عز وجل وتقربا إلى الله عز وجل، أي عمل من أعمال العبادة. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، يعني الله به عليم محيط به. ولهذا قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، تزودوا، تزودوا من الخير، خذ زادا، خذ زادا. وهذا جاء في سبب نزول هذه الآية عند أبي داود من حديث ابن عباس، وصححه الشيخ الألباني، قال كان أهل اليمن، حديث ابن عباس أيضا وجعل ابن مسعود، قال ابن عباس كانوا يحجون ولا يتزودون، وقال ابن مسعود كان أهل اليمن أو أناس من أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، يخرج بلادي يقول متوكل ما أخذ زاد معي أبدا. فقال الله عز وجل وتزودوا فإن خير زاد تقوى، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فيدخل فيه أخذ الزاد، فلوس مال، ما تكون عالة على الناس. ويدخل فيه التزود بالأعمال الصالحة من الصلاة والصيام والطواف والصدقة والتسبيح والتحميد وقراءة القرآن. وقد قال جل وعلا: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. فتزودوا، قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الزاد أنواع، منه ما هو زاد إيش؟ فلوس يأخذ معه، طعام، أكل، شرب، هذا زاد. لكن خير الزاد الذي يتزود به الإنسان هو التقوى، تقوى الله عز وجل. ولهذا كأن معنى الآية يقول: تزودوا من طاعة الله. تزودوا يا أخوان، ما دمتم ممهلين لن تستمر حياة، ولن يستمر صحة، تستمر صحة، ولن يستمر فراغ. الإنسان يبادر، بادروا بالأعمال ستا، اغتنم خمسا قبل خمس. ولا يخفى على الجميع أن الأجل لا يعلم به أحد. فكم من إنسان خارج وعنده أمور خير يقول: سأفعلها إن شاء الله، إن شاء الله سأفعلها بعد ذلك. يا أخي بادر الأعمال الصالحة، بادر، لا تسوف، قدم لآخرتك. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ثم قال: واتقوني يا أولي الألباب، تأكيد للتقوى. التقوى هي فعل الأوامر واجتناب النواهي. واتقوني، خافوني، اعملوا الأعمال التي تنجيكم، التي تقربكم إلي وتنجيكم من عذابي. واتقوني يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول. أولو أصحاب، والألباب العقول الراجحة. وهذا فيه يعني مدح لهؤلاء في الحقيقة، الذين يتقون الله ويتوبون إليه هم أولو الألباب، هم أولو العقول الراجحة. ثم قال سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ثبت عند أبي داود عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فقال: كانوا لا يتجرون بمنى فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات. وهذا نص في أن التجارة من فضل الله عز وجل. ولهذا قوله ليس عليكم جناح يعني ليس عليكم إثم ولا حرج أن تبتغوا فضلا من ربكم، وهي التجارة، تتاجرون، تبيعون وتشترون في التجارة، لا حرج، وأنتم حجاج لا بأس بهذا، لكن بشرط أن يؤدي أعمال الحج من الأركان والواجبات. يمكن أن يتاجر ويقوم بهذه الأعمال كلها. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات. الإفاضة هي الدفع، وقيل الدفع بقوة أو الاندفاع بقوة، ومنه قولهم: فاض الماء، يعني إذا اندفع. ومنه قوله جل وعلا: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء. قالوا يندفع ويأتي إلينا. فإذا أفضتم من عرفات، يعني دفعتم من عرفات بعد مغيب الشمس يوم عرفة، اليوم التاسع. وعرفات اسم لعرفة، ما لا تزال تعرف بهذا المكان، وقد اختلفوا في سبب التسمية. قيل لأن آدم عرف حواء في هذا المكان، ما عرفها إلا في هذا المكان، وقيل أقوال أخرى والله أعلم، قيل الناس يتعارفون فيها. وكل المشاعر في الحرم وداخل حدود الحرم إلا عرفة. لما؟ ما هي العلة؟ قالوا: حتى يجمع الحاج بين الحل والحرم. حتى أهل مكة يجمعون بين الحل والحرم، يخرجون إلى الحل وهي عرفة. والله أعلم، هكذا قالوا، والله أعلم. قال: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام مراد به المزدلفة، والمشعر مأخوذ من الشعيرة وهي العلامة فهو مشعر يعني علامة من علامات الحج ومنسك من مناسك الحج، وهو حرام لأن المزدلفة من الحرم. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وذكر الله عز وجل يكون بالتلبية والتكبير والاستغفار وقراءة القرآن. اذكروا الله يذكر إنسان ربه ويجتهد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قام صلاة الفجر مزدلفة وكبر وأكثر من الاستغفار حتى كادت الشمس أن تطلع ثم دفع صلى الله عليه وآله وسلم. فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم، واذكروا الله عز وجل كما هداكم. قالوا الكاف هنا للتعليل، لأنه هداكم، واذكروا الله لأنه هداكم إلى مناسك الحج، إلى مناسك إبراهيم، كما هداكم وإن كنتم من قبل إلى من الضالين. نعم، كانت العرب لا دين لها، ولهذا عندهم بقايا من دين إبراهيم، لكن مثلا قريش ما كانت تقف بعرفة في الحج، وما كانت عندهم معرفة بجميع أحكام الحج. ولهذا الواجب أن نشكر الله جل وعلا، نذكره لأنه هدانا، نذكره بكل شيء ومنها شكره جل وعلا، والتهليل والتسبيح والتلبية والتكبير، وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم قال جل وعلا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. جمهور أهل العلم، بل هو الحق الذي لا مرية فيه، أن المراد ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس يعني أفيضوا من عرفة، الإفاضة من عرفة. وجاء عن ابن عباس ما يدل على أن الإفاضة هنا من المزدلفة إلى منى، لكن جاء في حديث صحيح في البخاري من حديث عائشة قالت كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمس، الحمس بضم الحاء وإسكان الميم، وكانوا يسمون الحمس، وكان سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء الإسلام وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله من حيث أفاض الناس، لأن قريش يقول إحنا الحمس والأحمس هو المتشدد في دينه، فكانت قريش وما ولدت، من كان من قريش أو كان من أبناء بناتهم عند القبائل الأخرى، هؤلاء يقفون يقول نحن أهل الحرم، نحن الحمس، ما نخرج من حدود الحرم، فكان يوم عرفة يقفون بالمزدلفة ولا يذهبون إلى عرفة. فقال الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، عموم الناس الذين يفيضون من عرفة، وهذا هو رأي الجمهور وهو الصواب. وقال بعض وهنا يرد إشكال حقيقة قوله ثم، لأنه مر معنا أنه قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ثم قال ثم أفيضوا، كيف وقد مر قد أفاضوا، وصل الكلام أنهم في مزدلفة، كيف نقول أفيضوا من عرفة؟ قالوا إن ثم هنا لعطف الجملة على الجملة، لعطف الخبر على الخبر، لعطف خبر على خبر، ليس من باب العطف الذي يقتضي الرتبة الزمنية، وإنما يعطف خبرا على خبر. وأما من قال أنه الإفاضة من مزدلفة فإنه لا إشكال عليه، لأنه يراد به الترتيب على ظاهر النص. ونعم، إذن الوقوف بعرفة ركن الحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وقال من وقف فيها في أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه، وهذا من رحمة الله، وإلا الأصل أن الليلة تسبق اليوم، أليس كذلك؟ الليلة تسبق اليوم، تقول ليلة الجمعة، لكن في عرفة تمتد حتى الليلة التي بعد عرفة وتعتبر، مع أن ليلة عرفة التي قبلها لكن ما فيها وقوف، الوقوف من طلوع الشمس أو من بعد الزوال على خلاف بين أهل العلم، لكن من رحمة الله وتوسعه على الخلق جعل الليلة التي تليها تبع لهذا اليوم، الليلة التي تلي يوم عرفة تبع له، ولهذا لو وقف قبل طلوع الفجر، فجر يوم النحر يوم عشرة بخمس دقائق فقد أدرك الحج في أي ساعة من الليل أو نهار. قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، فيه الاكثر من الاستغفار في الحج، وهذا دليل أن الاستغفار مشروع في كل وقت وأوان في الحج وبعد الحج بل بعد العبادات. هل الآن الصلاة إذا انتهينا منه نقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله؟ فالاستغفار خير عميم ينبغي الإنسان يحرص عليه. ومما ذكروه أو يعني ورد عند الترمذي بسند صحيح عن أحد الصحابة نسيت اسمه الآن أنه يقول أضللت بعيرا لي في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قال جهة عرفة، قال فذهبت أبحث عنه فمررت بالحجاج، قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على جمل له في عرفة، فقلت ما الذي جاء به هذا من الحمص، ما الذي جاء به إلى هنا؟ فدل الله قد وفق نبيه صلى الله عليه وسلم حتى قبل الإسلام وقبل البعثة إلى الحج الصحيح. والحديث صححه الشيخ الألباني وغيره في صحيح الترمذي. إذن قد حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وأما بعد البعثة ما حج إلا حجة الوداع، لكن حتى حجته التي قبل البعثة لم يكن مع قومه الذين لا يتجاوزون المزدلفة بل تجاوز إلى عرفة. قال جل وعلا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. إذا أقضيتم مناسككم، المناسك جمع منسك، والمراد بها أعمال الحج، وقفوا بعرفة ثم المزدلفة ثم وقفوا بمنى ورموا الجمار حلقوا رؤوسهم، عندهم ثلاثة أيام يتفرغون فيها للذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام منى أيام أكل وشرب وذكر للرحمن، ذكر للرحمن الذي يشغل الإنسان بالتكبير. أدبار الصلوات من فجر يوم عرفة إلى عصر يوم الثالث عشر هذا أدبار الصلوات، والتكبير المطلق يعني في غير أوقات الصلوات أيضا يكبر، بل السنة أن يبدأ بالتكبير من أول أيام شهر ذي الحجة من اليوم الأول من ليلة اليوم الأول إلى عصر اليوم الثالث عشر وهو اليوم الثالث من أيام التشريق. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. قال بعض المفسرين كذكركم آباءكم هو كما يقول الصبي دائما يقول أمه أمه يا أمه أو يا أمي، دائما يلهج بذكر أمه، يعني أكثروا. والجمهور على أن المراد به وهو الحق كما كنتم تذكرون آباءكم قبل الإسلام، كانوا يجتمعون ثم كل واحد منهم يبدأ يتحدث عن مآثر آبائه، كنا نطعم وكان أبي يطعم كذا ويعطي كذا ويفعل كذا، فيعددون مآثرهم ويتباهون ويتفاخرون. فقال الله عز وجل اذكروا الله دعوا عنكم هذا كذكركم مثل ما كنتم تذكرون آباءكم، كانوا يكثرون أو أشد من ذلك أو أشد ذكرا. وقالوا إن أو هنا بمعنى بل أشد. ينبغي الإنسان أن يحرك لسانه يلهج بذكر الله ويستغل هذه الفرصة العظيمة، خاصة يوم القر، يوم القر يوم الحادي عشر ما عنده شيء، انتهت أعمال الحج يوم العاشر ولا ينفر إلا يوم الثاني عشر، في يوم 11 متفرغ، فرد تستغل بهذه الأعمال الصالحة بالذكر بالتكبير بالاستغفار بالتسبيح بالتحميد بالصلاة بقراءة القرآن، لأن منى من مكة والصلاة فيها بمئة ألف صلاة، الحرم كله صلى فيه بمئة ألف صلاة على الراجح من قول أهل العلم، فيستغل الإنسان عمره، لكنه يصلي الصلاة الخمس قصرا في وقتها يعني ركعتين في وقتها إلا المغرب والعشاء والفجر تصلي يعني كما هما في حال الحضر. قال جل وعلا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، هذا إخبار كان من الناس يقولون، كان بعض الأعراب إذا حجوا وقفوا ووصلوا هذه الأماكن المقدسة يقول اللهم اجعله عاما خصبا، اللهم اجعله ما أن الله اجعله عاما مطيرا، اللهم اجعله في سعة في الرزق. فكانوا يسألون الدنيا كما لو أن أحد بس يدعو يعرف، اللهم زوجني، اللهم كثر مالي، اللهم أعطني. لا، لكن انظروا إلى الصواب. ومن الناس ومنهم من يقول ربنا آتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الواجب، تدعو بخير الدنيا والآخرة. حسنة يشمل كل شيء حسن لا إثم فيه ولا قطيعة رحم، من خير الدنيا وخير الآخرة. فيوم الإنسان يجتهد في الدعاء، يسأل الله أن يزوجه وأن يغنيه وأن يقضي دينه وأن يصلح ولده وأن يشفيه وأن يعافيه، ويدعو الله عز وجل ما يتعلق بالآخرة. يسأل الله النجاة من النار، دخول الجنة، وحسن الخاتمة، توفيق العمل الصالح، إلى غير ذلك. ولهذا الله عز وجل أخبر عن الصنف الأول قال وما له في الآخرة من خلق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق، أيضا قال في الدنيا ما قال حسنة، قد يدعو بقطيعة. وما له في الآخرة من خلاق، الخلاق هو النصيب والحظ، ما له في الآخرة من حظ ولا نصيب، ولا يدعو بشيء من أمر الآخرة. ثم قال ومنهم، وهذا هو الذي يجب، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ما هو أي شيء في الدنيا، ما يسأل الله بقطيعة رحم أو بإثم أو بأمر محرم، وفي الدنيا وفي الآخرة حسنة. ولهذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حسنة الدنيا كل ما يستحسنه الإنسان من الدنيا، مثل الصحة وسعة الرزق وكثرة البنين والزوجات والقصور والأموال ونحو ذلك. وحسنة الآخرة الجنة، وقيل بل كل ما هو حسن في الآخرة تدخل فيه الجنة، ويدخل فيه تبييض الوجوه وثقل الموازين وأخذ الكتاب باليمين، وهذا هو الصواب. في الآخرة حسنة الجنة وكل الأمور الحسنة التي يجعلها الله لأوليائه، هكذا ينبغي يدعو الإنسان. قال وقنا عذاب النار، فوق ذلك قنا عذاب النار، هذا يؤيد المراد بالحسنة في الآخرة أنها الجنة. وقنا عذاب النار، اجعل بيننا وبينه وقاية واصرفه عنا يا رب العالمين. ثم قال أولئك لهم نصيب مما كسبوا، أولئك يدعون بهذا الدعاء لهم نصيب، لهم حظ يعطيهم الله عز وجل ويرزقهم، لهم نصيب مما كسبوا، حظ عظيم مما كسبوه وعملوه، والله سريع الحساب، أي حسابه سريع إذا حاسب الخلق. ففي يوم القيامة يحاسب الأولين والآخرين، الرجال والنساء والكبار والصغار والكفار والمؤمنين سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء. ويحاسب الجن ويحاسب البهائم، وإذا الوحوش حشرت فهو سريع الحساب. وقال بعضهم إن الله سريع الحساب، والله سريع الحساب، يقول المراد قرب الحساب، سريع الحساب يعني سيأتيكم، سريع سيأتي. قالوا لأن كل ما هو آت فهو قريب، ولكن حملها على الأول أظهر والله أعلم، هذا ظاهر اللفظ. ثم قال جل وعلا واذكروا الله في أيام معدودات، واذكروا الله في أيام معدودات. الأيام المعدودات هي أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. والمعلومات نعم هي أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هي أيام منها، أيام التشريق هي أيام منها. وأيام المعلومات المراد بها عشر ذي الحجة، عشر ذي الحجة. فالله جل وعلا يأمرنا بأن نذكر الله. قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين يشمل كل ما يتقرب به إلى الله، كل ما يتقرب به إلى الله افعلوه في هذه الأيام المعدودات. فاجتهدوا في الصلاة، في التكبير، في التهليل، في التسبيح، في الصدقة إن تيسر، لكن الطواف لا ينبغي، النبي بقي في منى ولم يخرج للطواف، وإلا الطواف أيضا يتطوع به. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. من تعجل في يوم وهو الحادي عشر والثاني عشر، وقال يومين من باب التغليب، وإلا اليوم الثاني نصفه هذا والله أعلم يدل على أيضا على أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، لأن من تعجل رمى بعد نصف الليل أو بعد طلوع الفجر أو عند شروق الشمس ما أتى إلا بيوم واحد، يوم ولا أكمل اليومين، ولهذا لا يجوز الرمي قبل الزوال على الصحيح من قول أهل العلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحين وينتظر زالت الشمس ويقول خذوا عني مناسككم، والناس ما لهم حد يقفون عنده، من يقول الزحام سيزدحمون أيضا عند طلوع الشمس، الفجر يزدحمون عند الفجر، نصف الليل سيزدحمون عند نصف الليل. ولهذا أنا رأيت كثير من الحجاج يتزاحمون نصف الليل لليلة لليوم الذي يليها، بعض المذاهب يفتونهم بهذا، يتزاحمون الساعة 12 ليلا والرمي الساعة 12 ظهرا بعدها بثنتي عشرة ساعة، ما في حد يوقف عنده، لكن خذوا عني مناسك، نتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ليس عليه إثم وقد تم حجه، ومن تأخر فلا إثم عليه أيضا لمن اتقى. قال بعض أهل العلم لمن اتقى خاص باليوم الأخير، وهو حث على التأخر وهو من التقوى، لأن في زيادة أعمال، في زيادة رمي وفي زيادة مبيت. وقال بعض أهل العلم لمن اتقى راجع على اليومين كليهما، على القولين كليهما، من تعجل في يومين واتقى الله فلا إثم عليه وهو مأجور، ومن تأخر في ثلاثة أيام واتقى فلا إثم عليه. والدليل على أن العمل لا يقبل إلا بالتقوى، لا بد أن يكون إنسان متقيا لله جل وعلا في أعماله كلها. قال واعلموا أنكم إليه تحشرون، أنكم ستحشرون إليه، والحشر هو الجمع، تحشرون تجمعون ثم أولا تبعثون ثم تجمعون بين يدي الله عز وجل ويجازيكم على أعمالكم. ثم قال سبحانه وتعالى ومن الناس من يعجبك قوله، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ومن الناس من هنا للتبعيض، المراد بعض الناس وهم المنافقون، وهي يقول تسمع لقولهم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعني إذا تكلم في أمور الدنيا في مصالح الدنيا وهذه الأمور يعجبك قوله، بليغ يعلم أشياء كثيرة وما له، ويشهد الله على ما في قلبه. بعضهم قال في الدنيا ليس خاص بأمور الدنيا، بل في هذه الدنيا يقول لك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنه مسلم وأنه مؤمن، فيعجبك قوله لأنه أتى بالشهادتين وأتى بالأعمال الصالحة. ويشهد الله على ما في قلبه، يقول والله يشهد على ما في قلبي، الذي يقوله بلساني هو في قلبي، فأنا مؤمن كما أقول لا إله إلا الله، هذا في قلبي وليس في لساني، هذا دليل أن في نفسه شيء. ما الذي جعله يقول يشهد الله على ما في قلبه؟ دائما الكذاب والذي عنده شيء يقول والله العظيم، من قال لك تحلف؟ عنده مشكلة، كاد المريب أن يقول خذوني. فالحاصل أنهم يعجبك قوله من نطق بالشهادتين، أو إذا تكلم بالدنيا يحسنها، ويشهد الله على ما في قلبه أنه من أهل الإيمان وأهل التقى وأنه صادق فيما يقول. قال وهو ألد الخصام، ألد الخصام، الألد هو شديد الخصومة، والخصام المخاصمة. قال والمعنى هنا وهو شديد في الخصام، شديد في المخاصمة، يعني ما عنده إلا المخاصمة، لكن هذه ما هي من علامات الخير. ولهذا جاء في الحديث الآخر أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، يعني صاحب اللدد في الخصومة، وإذا خاصم يخصم غيره، هذا لا ليس علامة خير. ولهذا شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه، بعض الناس يظن إذا كان طويل اللسان ويسكت غيره ويسكت أن هذا خير، ما هو صحيح. المؤمن أي لا يكاد يبين، العبرة بقول الحق، العبرة بقول الحق. قال جل وعلا ويشهد الله على ما في قلبه وهو أشد، وهو ألد الخصام. وقال بعض العلماء ألد الخصام يعني هو أعوجهم وأكذبهم، عند المخاصمة يعوج في الكلام ويكذب، فهو ألد الخصام، ألد أي أعوج المخاصمين وأكذبهم، لأنه منافق يقول بلسانه ما لا يقول في قلبه. ثم قال جل وعلا: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. إذا تولى هذا المنافق أي ذهب وأدبر وبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن أهل الخير، تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، ومر معنى أن السعي في الأرض هو العمل فيها بالمعاصي. فإذا تولى صار يعمل الأعمال الفاسدة المعاصي، لأنه منافق يبطن الكفر ويظهر الإسلام وأعماله كلها فاسدة. ليفسد فيها، إذن هو يعمل في بالأرض في المعاصي، ويهلك الحرث والنسل، ويهلك الحرث والنسل، الحرث الزرع والنسل الأولاد الذرية. قالوا إن العمل بالأرض بالمعاصي بالإفساد وهو المعاصي يتسبب في إهلاك الزروع وموت الذرية، لأن الله يؤاخذ العباد: وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالذنوب والمعاصي سبب لهلاك الزروع وسبب أيضا لموت الذرية، والإيمان والتقوى سبب للخير، كما قال جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذا والله يا أخواني يخوف. لا نلوم إلا أنفسنا الآن، ناس تعمل من الذنوب والمعاصي، ترى القطر لا يأتي، الماء لا يأتي، الزروع ليست بركة الزروع السابقة، الوفيات كثر، هذا كله بسبب الفساد، بسبب الذنوب والمعاصي. وتختلف قلة وكثرة، وأعظم الذنوب وأشدها وأشرها الشرك والكفر بالله عز وجل، هذا أشدها وأعظمها. فالحاصل أن هذا المنافق، هؤلاء المنافقون يسعون بالأرض بالفساد بالذنوب والمعاصي وهم كفار، وفعلهم هذا في الأرض يتسبب في إهلاك الحرث الزروع وكذلك في هلاك الذرية كما هو ظاهر القرآن، ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، في إثبات صفة المحبة لله، والله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين كما قال في آية أخرى، فالله لا يحب المفسد ولا يحب الفساد سبحانه وتعالى. وكونه يخبر أنه لا يحب ذلك، هذا أيضا فيه النهي عن الفساد والتحذير منه، لأن المؤمن يحرص على ما يحبه ربه وما يرضيه وما يرضي الله جل وعلا. ثم قال: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. هذا المنافق إذا قيل له اتق الله، إذا قيل له اتق الله يعني اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، آمن، ادخل في الإيمان، اترك الكفر، أخذته العزة بالإثم. العزة الأنفة، عنده أنفة وعنده حمية وترفع، فلا يستجيب، ما يستجيب، لأن في صدورهم كبر ما هم ببالغه، الكفار وكذلك المنافقون، لأن المنافقين كفار في الحقيقة، هؤلاء فيهم كبر وترفع واستكبار. فإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. المؤمن إذا قيل اتق الله سمع وأطع، اللهم اجعلني من المتقين. لهذا يحذر الإنسان، بعض الناس إذا كنت تماريه فقلت له اتق الله قال أنا أتقى من 100,000 مثلك. لا يا أخي، استجب، كن من المتقين. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. حسبه أي يكفيه، فقل حسبي الله أي الله كافي، فحسبه جهنم يعني يكفيه عذاب جهنم سيعذبه الله بها، فحسبه جهنم ولبئس المهاد، بئس الوطاء، لأنها مثل المهاد الذي يكون للصبي ينام عليه. فالكافر تكفيه، يكفيه عذابا أن الله عز وجل يدخله النار ويجعل له تحتها ويجعل له فيها وتحته مهادا، يكفيه ذلك. وجهنم اسم من أسماء النار، والنار لها عدة أسماء: جهنم ولظى والسعير والحطمة، عدة أسماء. قالوا هي أسماء لمسمى واحد، لكن كل اسم يدل على وصف ليس في الاسم الثاني. وجهنم يقولون يدل على شدة الظلمة، جهنم يقولون المراد به أنها نار شديدة ظلمتها سوداء، نعوذ بالله لسواد أعمالهم، الجزاء من جنس العمل ولا بئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يشري أي يبيع، هنا يشري نفسه يعني يبيع نفسه كما قال جل وعلا وشروه بثمن بخس، يعني باعوه بدراهم لأن شرى من الأضداد، تأتي لأخذ الشيء وتأتي لبيعه، والسياق يدل عليها. وهنا قال المفسرون ومن الناس من يشري نفسه، قالوا يعني يبيعها في طاعة الله عز وجل، ولهذا قال ابتغاء مرضات الله، يبيعها ابتغاء مرضات الله، يعني يبيع نفسه بأن يقوم بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله، ويقصد بذلك ابتغاء مرضات الله، يبتغي ويطلب ما يرضي الله جل وعلا ويجعله عنه راضيا. والله رؤوف بالعباد، والرؤوف هو أشد الرحمة، فالله شديد الرحمة بعباده، والله رؤوف بالعباد في الدنيا والآخرة، لكن المؤمنون رؤوف بهم في الدنيا وبالآخرة، ولا حتى الكفار الله رؤوف بهم في هذه الحياة، إن الله بالناس لرؤوف رحيم سبحانه وتعالى. فالحاصل أنه لما ذكر حال المعرض والمنافق عن الله وما عده لهم من العذاب، أردفه ببيان حال المؤمن التقي الذي يجتهد في طاعة الله. وهذا من أجل هذا يسمى القرآن مثاني، يذكر الشيء ويثني بضده، فذكر الكفار ثم ذكر ضدهم وما عده لهم. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقرئ بفتح السين، ادخلوا في السلم كافة، في السلم كافة وفي السلم كافة، وهما قراءتان بمعنى واحد، لغتان في الكلمة، يقال السلم ويقال السلم، والمراد به الإسلام، المراد به الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. ادخلوا في السلم أي الإسلام، وهو الاستسلام لله ظاهرا وباطنا، يستسلم لله في ظاهره وفي باطنه. ادخلوا في السلم كافة يعني جميعا، لا يتأخر أحد، هذا دليل أن الناس كلهم مخاطبون بالإسلام، ولهذا الأمة الموجودة الآن مسلمهم وكافرهم كلهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك أمة إجابة وهم الذين آمنوا وأسلموا، وهناك أمة دعوة مدعوون بالإسلام، مدعوون إلى الإسلام. ويدل عليه الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا حرم الله عليه الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة كلهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن منه أمة إجابة وهذه التي تأتي النصوص في مدحها والثناء عليها، ومنهم أمة دعوة مدعوون بالإسلام. قال جل وعلا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، مر معنا بالأمس الخطوات جمع خطوة أو خطوة، أن الخطوة بالفتح هي المرة الواحدة، والخطوة هي ما بين القدمين، والمراد مسالك الشيطان وطرائقه التي يدعو إليها. إنه لكم عدو مبين، إنه أي الشيطان لكم عدو ظاهر العداوة، مبين بين ظاهر لا خفاء فيه، كما قال جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ثم قال جل وعلا فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. إن زللتم يعني وقعتم في الزلل وهو الخطأ، وعدلتم عن الحق إلى غيره، زل يزل يعني عدل، وقع في الزلل والخطأ. فإن عدلتم أو ملتم عن الحق ووقعتم في الزلل والخطأ من بعد ما جاءتكم البينات، البينات جمع بينة وهي الدلائل التي تدل على الله عز وجل من إرسال الرسول وإنزال الكتاب وغير ذلك من الآيات، البينات تدل على أن دين الله هو الإسلام، يجب أن يعبد الله وحده لا شريك له. فاعلموا أن الله عزيز حكيم، فاعلموا أن الله عزيز حكيم، العزيز الذي لا يغالب، والحكيم في أقواله وأفعاله وأقداره، وهذا فيه تحذير وتهديد أي فاحذروا من العزيز القوي الذي لا يغالب، وإذا أراد شيئا أنفذه جل وعلا. ولهذا من العزة والقوة والصلابة، ولهذا قال عزيز أو أرض عزيزة إذا كان فيها قوة، وهو حكيم جل وعلا أيضا. إنما يأخذ الناس بأعمالهم، فهو حكيم بأفعاله وأقواله وأقداره جل وعلا، ويضع كل شيء موضعه. ثم قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ هل ينظرون، هل استفهام بمعنى أن بمعنى النفي، تقديره ما ينظرون، ما ينظرون، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يأتي الله لفصل القضاء يوم القيامة، وهو إتيان حقيقي كما أخبر الله جل وعلا، يليق بكماله وجلاله ولا يجوز تأويله. وهذا دلت عليه نصوص أخرى كما قال جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال جل وعلا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. لماذا نؤوله؟ لأن المؤول تصور، جسم، شبه، فلما جاءت مثل هذه الصفات قام في ذهنه المعنى الفاسد أنه مثل إتيان المخلوق فعطل. لكن أهل السنة والجماعة يقول ليس كمثله شيء هو السميع البصير، هذه آية أصل يا أخي. الله جل وعلا قال ليس كمثله شيء، لكن ليس معنى ذلك أنه لا وجود له، قال وهو السميع البصير، هكذا معنى الكلام، هو السميع وهو البصير ولكن ليس كمثله شيء. إذن لابد أن نثبت الصفات ونفوض الكيفية، فنقول يجيء الله مجيئا حقيقيا كما أخبر، ويأتي إتيانا حقيقيا، والله على كل شيء قدير. في ظلل من الغمام، الظلل هي ما يظلك من فوقك، والغمام هو السحاب، وقيل هو السحاب الأبيض الرقيق، هذا هو الغمام. وفي هنا كما يقول الشيخ ابن عثيمين وغيره يقول بمعنى مع، والمراد أنه يأتي الله عز وجل مصاحبا له معه الغمام، لأنه لا يتصور أن تكون ظرفية، لأن الله جل وعلا أكبر من أن يحيط به شيء، لا يحيط به شيء جل وعلا. الكرسي يقول الله عز وجل عنه وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي وسع السماوات والأرض كلها، مع أن الكرسي صح عن ابن عباس أنه موضع قدمي الرحمن، وقال ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة، دراهم حديد ألقيت فيه فلاح صحراء ما تساوي شيء. قالوا أما العرش لا يقدر قدره إلا الله، والله فوق العرش. ولهذا نقول الله أكبر في صلاة، يعني أكبر من كل شيء. ولهذا بعضهم الذين ينفون مثل هذا تصوروا أنه إذا قلنا أنه في السماء وينزل إلى السماء الدنيا أن السماء تحيط به، يا أخي ليس كمثله شيء، ريح بالك، الله قال لك هذا، تتعبد الله بقوله ليس كمثله شيء، لا تعمل هذا العقل في كيفية صفات الله جل وعلا، ولكن آمن لا تكذب القرآن. نعم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، الظلل هو ما يظلك من فوق، والغمام هو السحاب الأبيض الرقيق أو السحاب، والملائكة يعني معطوفة على الله، إلا أن يأتيهم الله والملائكة، وتأتي الملائكة وجاء ربك والملك صفا صفا، تأتي تنزل ملائكة السماء الدنيا فتحيط بالناس، ثم تأتي ملائكة السماء التي تليها وتحيط من ورائهم في ذلك اليوم، يوم الجزاء والمحاسبة يوم القيامة. قال جل وعلا وقضي الأمر، قضي الأمر أي شأن الخلائق، ففريق في الجنة قضي شأنهم فحوسبوا وجوزوا، ففريق في الجنة وفريق في السعير، وإلى الله ترجع الأمور، ترجع إليه جميع الأمور، ومنها شؤون الدنيا والآخرة ورد الناس، فهو الملك جل وعلا وهو الرب وهو المالك للخلق، بل ترجع إليه الأمور كلها الكونية والشرعية، فسبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى سل بني إسرائيل كم أتيناهم من آية بينة؟ سل بني إسرائيل، هذا سؤال توبيخ وتبكيت لإقامة الحجة عليهم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم، كم هنا للتكثير، كم آتيناهم من الآيات الكثيرة، كم آتيناهم من آية بينة، علامة ظاهرة، بينة ظاهرة تبين عن نفسها، وجاءهم علامات كثر تدل على الله جل وعلا وعلى صدق رسوله وعلى الحق ولم يتبعوها. ثم قال ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. من يبدل نعمة الله، قالوا نعمة الله هي الإسلام، فمن يبدلها بالكفر بعد أن هداه الله إلى هذه النعمة وأنعم عليه بنعمة الإسلام. وقيل إن النعمة هنا هي الآيات، لأنها نعمة من الله، إن جاءتهم هذه الآيات نعمة حتى تدلهم على الله فبدلوها، غيروها ولم يؤمنوا بها ولم يقبلوها. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب، تهديد وتحذير وتخويف، فإن الله شديد العقاب، عقابه شديد إذا عاقب، فيجب الحذر مما يؤدي إلى عقابه سبحانه وتعالى. ثم قال زين للذين كفروا، التزين هو التحسين، تحسين الشيء وجعله جميل في العين، وجعله جميلا في العين. فزين، حسن وجمل في أعين الكفار الحياة الدنيا، زين الذين كفروا الحياة الدنيا، زينت لهم، حسنت، لا يرون شيئا أحسن من الدنيا، إنما هي حياتنا الدنيا، ولهذا لا يرون أحسن منها ولا يؤمنون بالآخرة ولا يرون هناك شيء أحسن من الدنيا. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، زينت لهم بما فيها من الشهوات وما فيها من الملذات، زين لهم ذلك وحسن، حتى صار هو همهم، يأكلون كما تأكل الأنعام، لا هم لهم إلا هذا الأمر، ويسخرون من الذين آمنوا، نعوذ بالله، هكذا أهل الضلال، السخرية والاستهزاء، فهم أهل الدنيا مشتغلون بها ويسخرون وينبزون ويستهزئون من الذين آمنوا، إما بسبب كثرة دنياهم أو حتى لو لم يكن عندهم دنيا كثيرة، فإنهم من سوئهم وقبحهم يستهزئون ويسخرون بالمؤمنين ولم يقتصروا على دنياهم، وكل ذلك حق، ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. هذا فضل الله، إذا رفع الله أحدا لا يخفضه أحد، فهم فوقهم مزية ورتبة وحالا وكل شيء، لأنهم في الجنة، والجنة سقفها عرش الرحمن، والنار في أسفل سافلين، وكذلك فوقهم بالنعيم وبالخير، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب، يرزق من يشاء ويمن بالرزق بغير حساب، قيل بغير تقدير وقيل بغير محاسبة، ما يحاسبك على رزقك الذي يعطيك، ما يقول أعطيتك الشهر الماضي كذا، لا، يرزق بغير حساب جل وعلا. وقال بعضهم لا يحاسب العبد على هذا، وهذا يعني فيه، أما إذا كان في الدنيا فصحيح، أما كان في الآخرة لا، يعرض عليه الأمر. ولهذا هذه الآية تدل على سعة فضل الله عز وجل، والرزق من الله، فاطلب الرزق من الله، ولكن الله عز وجل يرزق من يشاء، من يريد كونا، والأرزاق مقسمة بين الخلق، لكن لا تطلب الرزق إلا ممن يملكه، فإذا شاء رزقك وأعطاك وسخر لك الناس فابتغوا عند الله الرزق، اطلب الرزق من الله، اسأل الله كل شيء. ونكتفي بهذا القدر، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.